وأنت كذلك في قضية التدبر، إما أن تتدبر في المعنى وإما أن تتدبر في الحكمة. يبقى التدبر مش في المعنى بس، يا بتتدبر معنى يا بتتدبر ايه حكمة. يبقى الله يصير هملا اذا كان بلا معنى وكان بلا ايه حكمة. ادي واحد. اثنين، التدبر كما يكون في المعنى يكون في الايه، يكون في الحكمة، مش كده؟ يكون في الحكمة. يعني مثلا لما تيجي في الصلاة، الصلاة ايه معنى انك انت وانت بتتشهد تقعد تعمل بصابعك كده، كلمة ايه معنى؟ لكن في حكمة ولا مفيش؟ يبقى مفيش معنى لكن في حكمة، مش كده ولا ايه؟ وهي ان الجارحة تتواطأ مع اللسان ومع القلب في توحيد الله سبحانه وتعالى، خلاص يبقى في حكمة. قالوا هكذا الامر، الحروف المقطعة وان كنا لا نعلم لها معنى ولكن من ورائها حكمة. والتدبر لا ينبغي ان يكون في معناها لان الله قد استأثر به، وانما التدبر يكون في الحكمة التي جاءت لاجلها في القرآن الكريم. يبقى ينفع يكون في تدبر؟ ينفع. يبقى هي همل كده في القرآن؟ لا مش همل. ليه؟ في حكمة. وذلك قلت لكم زمان واحنا بنخدم في الجيش، في الجيش خلاص، لما كانوا يجي يطلعونا خدمات، وانا خدمت في الجيش على منطقه تعتبر قريبه من اليهود، منطقه حساسه شويه، فكانوا يشددوا على الخدمات قوي وعلى كلمه السر، يدوك كلمه سر بالليل، فانت واقف خدمه ما ينفعش واحد يعدي الا اذا نطق لك بكلمه الايه السر، فتوقفه بلغه الجيش تثبته بالسلاح، تقول له اثبت محلك، يقف خلاص، تقول له كلمة السر، نطقها بيعد، ما نطقهاش يا بتكومه، واخد بالك، يا بتتنيك موقف عدو ياخدوه، وشوفوا مين ده بقى؟ ده عدو تاني، خلاص؟ فكانوا أحيانا يجوا يدونا كلمات ولا ليها أي معنى، ولا هي معروفة لا في القاموس العربي ولا في القاموس العام حتى. فما يجي بره بالليل يقول لك كلمة السر النهارده جلام، ايه جلام ده؟ طب هات لي جلام دي في قاموس اللغة، ولا موجودة في اللغة ولا متداولة حتى في اللغة العامية بتاعتنا، يبقى لهاش أي معنى، لكن من ورا منها ايه؟ حكمة. اللي هيقولها يبقى معانا متباعد، واللي مش هيقولها يبقى ده ليه وضع تاني، خلاص. إذا هي بلا معنى ولكن من ورائها ايه؟ فما تقول ملهاش لازمة، أجل بقى أقول إيه؟ أصل ما دام ملهاش لازمة مفيش داعي بقى أحطها في مخي، طب ما يطلع لي يهودي ويخش وخلاص وخلص على كده؟ لا، يبقى من ورائها حكمة. إذا قضية إن الكلمة عشان ما عرفتش معناها أرميها في البحر، لا، زي ما في معنى زي ما في إيه؟ حكمة. هكذا الحروف المقطعة جاءت وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم معناها بحقيقة، ولكن كان من ورائها مش هقول حكمة بقى، ده حكم هي كافية لأن تتدبرها وكافية لأن تقول سبحان الله، خلاص. طيب ايه بقى الحكم اللي ورا الحروف المقطعة دي؟ قالوا الحكمة الأولى، الحكمة الأولى إثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى الحروف المقطعة دي بتشير إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ أدي التدبر، اقعد بقى تدبر، شوف القضية دي ماشية إزاي، شوف القضية دي ماشية إزاي. يوم يقول لك تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن أميا؟ مش كان أمي؟ أمي يعني إيه؟ يعني لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قلت لإخوانكم زمان ان الامية عيب في كل الناس الا واحد عليه الصلاة والسلام. يعني بيجي واحد هيجيب لك واحد يجوزه لبنتك، وبعدين تيجي تقول له معاه مؤهلات ايه؟ يقول لك امي. ده حاجة حلوة ولا حاجة تعيبه؟ والله هذا عيب فيه، انا بقولها بملي فيها والله، هذا عيب فيه.

اقصد الذم يبقى الذم مستبعد يبقى اقصد ايه مدح. فهو اراد ان يقول تلك ايات اي الايات التي لها مكانه ايه بعيده وعاليه. يبقى البعد يراد به بعد الايه المكانه بعد الايه بعد المكان. خلاص ادي تلك ايات جمع ايه جمع ايه. ايه هي الايه؟ قالوا الايه جزء من الصوره له مطلع وله مقطع. يبقى الايه جزء منين؟ من الصوره. بس الصوره عباره عن ايه؟ ايات لها مطلع يعني ليها ايه مطلع يعني ايه بدايه ولها مقطع يعني ليها ايه يعني ليها نهايه. قالوا طيب تعالوا بقى ليه سميت ايه؟ ليه ربنا اختار الله الاسم ده؟ ليه ها ليه ليه ربنا اختار الله الاسم ده؟ احنا قلنا بقى من قبل ان الصور اسمائها توقيفيه خلاص، والايات دي اسمها ايه دي توقيفي، ربنا هو اللي سماها ايه كده. فلازم اسال ليه سماها ايه كده؟ لان المسمي هو مين زي ما قلنا من قبل؟ الله. ليه سمى العدد من الكلمات ده اللي له بدايه وله نهايه سماها ايه؟ ايه. ليه سماها ايه؟ ليه سماها ايه؟ قال لك اسمع، لو عايز تعرف هتجيني يوم الثلاثاء القادم، ولكن بعد صلاه المغرب، يعني بدايه من يوم الثلاثاء القادم اللقاء هيبقى بعد صلاه ايه المغرب. انا بقول اهو، طبعا مش بقول اروح، لا انا بقول، انا قلت كل محاضرات الاسبوع ده بعد العشاء بدايه من الاسبوع القادم كله بعد المغرب، يعني محاضره بكره هي زي ما هي بعد العشاء ان شاء الله لحد ما نعلنهم زي ما اعلن لكم كده، نقول لهم من الاسبوع اللي جاي بعد المغرب. لكن انا بتكلم عليكم اهو، لقاء الثلاثاء القادم هيكون بعد صلاه المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.